تدل على يعني حرص جبريل عليه الصلاة والسلام على أن يكون بهيئة جيدة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمقابلة أو لإظهار صورة العالم والمتعلم بشكل مناسب. ثم ذكرنا فيما ذكرنا أيضا أنه مع وجود هاتين الصفتين، فإنه أيضا ذكرنا فيما ذكرنا أيضا حديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام، أو يعني بيان قيمة التعليم، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى بصفة فيها خضوع وفيها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا يدل على القرب والقرب من الشيخ، وتكلمنا عن هذا بشكل واضح. بعد ذلك وقفنا عند ما حصل، وأنه قال ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه، حيث أن وضع الكفين على الفخذين قلنا أن فيه تفسيران، قلنا أن فيه تفسيران، هذين التفسيرين، التفسيرين لهذا الوصف الذي حصل من جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم نبينه ونوضحه بالشكل التالي، يعني ووضع كفيه على فخذيه. كيف وما هي هاتين الصفتين؟ قيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضع كفيه، جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذلك يعني الوصف هذا أو الصفة هذه لماذا؟ لكي تتناسب مع الضمائر التي ذكرت في أول الحديث، أو يعني قبل قليل ذكرناها، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فتكون كفي جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الضمائر راجعة على نفس ماذا؟ ما كانت في الجملة التي قبلها لما قال ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كفي جبريل إلى كفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوافق هذا مع هذا. والمعنى الآخر الذي قيل في هذا الحديث قال يعني وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه، يعني جبريل وضع كفيه هو بنفسه، وضعها على فخذي نفسه ولم يلمس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الأدب والتواضع والاحترام والسكون الذي يجب أن يكون في في في في في مسألة التعليم، فجلس بهذا الأدب أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إحسانه الجلسة ووضع الجوارح وسكونها والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المتعلم دائما وأبدا، حيث يكثي أو يعني يحسن الأدب في الجلسة، يحسن الأدب في اللفظ، يحسن الأدب في السؤال، وكلما حصل وتوافق هذا كله في المتعلم فإنه يكون أقرب إلى نفس العالم، وكذلك أقرب وأوقع في نفس المسؤول والذي طلب منه، فيكون قد حرص، يكون قد تهيأ، يكون قد احترم، يكون قد أقبل، ولعل هذا المعنى هو الأرجح وهو الأليق، بأن جعل جبريل كفيه على فخذيه نفسه دون أن يضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا هو الأليق وهو المناسب لمثل هذا الأمر. هذه هي المسألة السادسة. المسألة السابعة، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. وهذه الجملة في الحديث فيها عدة نقاط. الأمر الأول، قال أخبرني عن الإسلام، وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين وهو الإسلام، وهو الأمر الذي يتعلق بالأعمال الظاهرة، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، أي ينقل الخبر عن الإسلام، ومخبر عن ربه جل وعلا في ذلك. فقال أخبرني، دليل على أن الطرف الآخر هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله سبحانه وتعالى وينقل هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى، وأراد جبريل أن يظهر هذا الخبر أمام الجميع. ثانيا، الإسلام هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة، ومعنى هذا أن الإسلام هو استسلام ظاهر، وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين وبباقي الأركان الأربعة. إذن الإسلام الظاهر الذي يجب عليه الإنسان أو يجب على الإنسان أن يمتثله هو بهذه الأركان الخمسة. المسألة أو الأمر الثالث المتعلق بهذه المسألة التي بدأناها وهي المسألة السابعة، الأمر الثالث أن الشهادة في نفسها لفظ فيه اعتقاد قلبي، وفيه تحدث وإخبار وإعلام. فلذا كلمة شهد كما نعلم جميعا فيها هي بمعنى العلم والخبر، بمعنى العلم والخبر. فلذا قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد هنا بمعنى يعلم ويخبر. فإذا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة، فلا بد أن يعلمها ولا بد أن يخبر بها. أما إذا علمها ولم يخبر بها لم تكتمل الشهادة حقيقة، وهذا معنى شهد. فمن شهد بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون أي عذر شرعي من إكراه أو غيره فلا شهادة له، فلا بد فيها من الإظهار، وهو الذي يتوافق مع معنى الإسلام حقيقة، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام الظاهر، معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة، بداية من الشهادتين إلى الحج كلها أعمال ظاهرة يشاهدها الجميع. فلذا منها الشهادتين بحكم أنها مسألة اعتقادية، مسألة قد تقال أو ينطقها الإنسان بينه وبين نفسه، قالوا لا بد أن يظهرها، فهذا معنى الشهادة. فلذا نقول الشهادة بمعنى الإظهار، فبعد اعتقاده في قلبه فإن فيها إظهار وإعلام وإخبار، إظهار وإعلام وإخبار. فاعتقاد الشهادتين فهذا هو الأصل، ولكن يترتب عليها ما ذكرنا من أن يظهرها أو يعلم بها وينطق بها والجميع يسمعها منه، إلا أن يكون في ذلك عذر شرعي. النقطة الرابعة في هذه المسألة: الإسلام هو الأعمال الظاهرة كما ذكرنا، ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان، بمعنى الإسلام يتكامل عندك أيها الفرد وأيها المسلم، ولا يكتمل إلا بأن يكون معك أدنى الكمال من الإيمان، وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة. فالشهادة معناها اعتقاد ونطق وإخبار وإعلام، تشمل هذه الثلاثة أمور كلها أو الأربعة التي قلناها: النطق والإخبار والإعلام. وأيضا يرتبط بها الأمر العقدي المرتبط بالإيمان، وهو أركان الإيمان الستة. النقطة الخامسة في هذه المسألة: الاعتقاد في الشهادتين بأن لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان بالله، هذا حقيقة الإيمان. لما نقول الإيمان بالله في أركان الإيمان، شوف الترابط بين الإيمان والإسلام، لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. ولما تقول وأن محمد رسول الله يرجع إليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنني لما أقول وأشهد أن محمد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فتتكامل هذه الأمور كلها. النقطة السادسة في هذه الجملة التي بدأناها في المسألة السابعة: الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنة، وهذا هو الفرق بين المقامين. لماذا؟ لأنهما وردا في حديث واحد، أقصد الإسلام والإيمان. فالإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في حديث واحد أو في موضع واحد، فالإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة ومنها الشهادتان، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. وإذا أفرد الإسلام دون غيره فإنه يقصد بالإسلام الدين كله، وهو الذي منه قسم الإسلام، هذا يقصد منه كل الدين ومنه الإسلام الذي ذكرناه. وإذا أفرد الإيمان لوحده فيراد به الدين كله بما فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالة، فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة وجعل الإيمان للأعمال الباطنة. يقول ابن رجب رحمه الله: والتحقيق في الفرق بينهما، يعني الإسلام والإيمان، أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين. انتهى كلامه رحمه الله. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه من المسائل المتعلقة بأصل مسألتنا السابعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مع أنه متعلق بالاعتقادات لكنه يزيد وينقص. والإسلام عند أهل السنة لا تطلق هذه العبارة بأنه يزيد وينقص، مع أنه متعلق بالعمل الظاهر. لماذا الإسلام لا يقولون يزيد وينقص لكن الإيمان يزيد وينقص؟ يعني من ضمن الإجابات التي ذكرت على هذا الإشكال، قالوا أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين، كما في حديث وفد عبد القيس لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ يقول صلى الله عليه وسلم لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فماذا قال لهم؟ عدد لهم أركان الإسلام، وقال أيضا إضافة لها: أن تؤدوا الخمس من المغنم، وهي أعمال ظاهرة. فإذا الأعمال باتفاق السلف داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان كذلك فالإيمان، فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص، فإنهم يقصدون مجموع الإسلام والإيمان، الاعتقادات والأعمال الظاهرة، الاعتقادات والأعمال الظاهرة. وهذا يعني أن أساسا لما نقول الإيمان ويزيد وينقص نقصد الإيمان ونقصد الإسلام، ولكن درجوا على أنهم يطلقون على الإيمان الزيادة والنقصان، لأن أساس النص الوارد في القرآن دائما ارتباطها بالإيمان وليس ارتباطها بالإسلام، ولكن حقيقة يقصدون الدين كله، يزيد عند الإنسان وينقص عنده، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، مجموع الإيمان، مجمل الإيمان في ذلك. فالإيمان الذي يزيد وينقص إيمان القلب، وكذلك إيمان الجوارح وهي الأعمال، ومنها أداء الأركان والمحافظة عليها وهي أعمال ظاهرة يقصد بها الإسلام. المسألة الثامنة من مسائل هذا الحديث العظيم قوله: صدقت. لما سئل عن الإسلام وأجاب قال: صدقت. والإيمان قال: صدقت. والإحسان قال: صدقت. فعجب الناس منه وعجب من حضر، كيف يسأل؟ لأن عادة الذي يسأل أنه يعني مستشكل عنده أمر، ولا يفهم الجواب ولا يعرف الجواب وجاهل، فكيف أنت تكون في مقام التأكيد وتثبيت المعلومة وأنت أساس جاهل بها؟ قالوا: فمثل هذا الأمر محل تعجب من الصحابة، كيف يسأل ويصدق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لو في مقام غيره كان توقف، كيف تسأل وتصدق؟ يعني تخيل واحد يأتي يسألك الآن أي سؤال، يعني ثم يأتي بجواب فيه مثل هذا الأسلوب، يعني إما أنه يعني قد يكون فيه نوع قلة أدب أو سوء أدب، أو يأتي بمعلومة يحاج السائل فيها. أو أنه هنا نعم قال صح صدقت هذا الكلام وتتكرر مرة ومرتين وثلاث، ولكن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا هو جبريل وأنه تصديقه له كأنه وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه يعلم أن هذا جبريل. هذه المسألة الثامنة. أما المسألة التاسعة قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الجملة فيها أمور. الأمر الأول أن أركان الإيمان الستة جاءت في القرآن في عدة آيات، فالله عز وجل قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة أركان. وقال عز وجل أيضا في آية البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، زاد اليوم الآخر هنا. وفي الآية الأخرى وكما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأصبحت أركان الإيمان هذه الستة. أيضا لو سأل سائل قال هل ورد لفظ ركن أو أركان في القرآن أو السنة، وهذا يتكرر كثيرا تقسيمات العلماء أو ذكر أنها أركان أو غير ذلك، من وين جيناها؟ حقيقة أن لفظة ركن أو أركان، أركان الإسلام أركان الإيمان، هو اصطلاح من العلماء وقالوه كذلك اجتهادا منهم رحمهم الله. فهم لما فهموا الركن ومدلوله في اللغة العربية وفهموا كذلك أمور الإسلام هذه التي ذكرت في هذا الحديث وأمور الإيمان وغيرها، عرفوا أن هذه أركان حقيقية وأنه يطلق عليها ركن لما فهموها واجتهادا منهم رحمهم الله. فالركن يطلق على ماذا؟ على ما يقوم عليه الشيء، على ماهية الشيء. فالشيء لا يتصور قيامه إلا بأركان، فمعنى ذلك إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، وإذا تخلف الإيمان بالقدر مثلا ما يقوم الإيمان أصلا، وإذا تخلف الإيمان باليوم الآخر ركن الإيمان باليوم الآخر ما قام الإيمان. فلذا أطلقوا عليه أركان. بل حتى في مسائل أخرى يعني في الإسلام كذلك، لو تخلف ركن من أركان الإسلام لم يصح الإطلاق هذا، مع أننا سنبين بعض الاختلافات في هذا. كذلك قالوا في النكاح، وقالوا كذلك في الحج، وقالوا غير، قالوا ما هي أركان النكاح وما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة وما هي أركان الصلاة وما هي كله، كل واحدة منها لها أركان وهي الأشياء التي يقوم عليها هذا الأمر. المسألة الثالثة في مثل هذا الموضوع يعني في في في في يعني نحن في المسألة التاسعة الآن، عدة نقاط في المسألة التاسعة. النقطة الثالثة في المسألة التاسعة العلماء لم يتفقوا في أركان الإسلام، هم اتفقوا على أن أي ركن من أركان الإيمان من جحد به أو لم يعتقد أو لم يقل به فهو كفر مخرج من الملة. لكن في أركان الإسلام قالوا الأمر يختلف، فمع اتفاقهم على أنه من جحد الشهادتين أو لم يأتي بها فإنه غير مسلم، مع اتفاق أكثرهم في أمر الصلاة إلا أنهم اختلفوا في باقي الأركان الثلاثة. فالعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج أو الصيام أنه ليس بمسلم، لكنهم اتفقوا على أن من ترك ركن من أركان الإسلام الإيمان فليس بمؤمن. وهذا يرجع أيها الكرام إلى اصطلاح الركن. فالعلماء أتوا بألفاظ في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير، أتوا بمصطلحات وبتقسيمات وتفريعات لكي يفهم الذي يتلقى، ولكن هذه الأفهام لا تحكم على النصوص، وإنما النصوص هي التي تحكم على ما أتى به العلماء من مصطلحات أو اصطلاحات. فنفهم على ضوء ذلك نقول المصطلح إذا صار صحيحا جهة الدليل فالحمد لله، وإذا لم يكن صحيحا فيوضح ويبين، لأن بعضها تؤخذ على الغالب. فنقول لو تخلف ركنان من أركان الإسلام كالحج أو الصيام أو الزكاة فأهل السنة والجماعة لم يقولوا بكفر هذا الفعل. فما إذا تخلف ركن من أركان الثلاثة هذه لم يقولوا بكفر صاحبه، بل قالوا هو مسلم. لماذا؟ لأنه شهد الشهادتين وأتى بالصلاة. وهذا يعني أن فهم الركن في الإسلام يختلف عن الإيمان، فهم الركن في الإسلام يختلف عن الإيمان. وأما أركان الإيمان فما إذا تخلف شيء منها فهذا ليس بمؤمن. فلذا ممكن أن يسمى مسلما ولو تخلف بعض الأركان، لكن لا يمكن أن يسمى مؤمنا إذا تخلف ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا فنقول أركان الإيمان الستة فيها قدر واجب، يعني تأملوا هذه، فيها قدر واجب لا يصح الإسلام بدونه. في أركان الإيمان قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن، وهناك قدر زائد على هذا الواجب تبعا للأصل، وهو لا يحكم بكفر الإنسان إذا لم يأتي به. طيب لو قال قائل ما هو هذا القدر المجزئ والقدر غير المجزئ؟ قالوا القدر المجزئ الذي إذا أتى به من أتى بأركان الإيمان هي أمور محددة. فمثلا أنت يجب عليك أن تأتي بالقدر الواجب، فإذا أتيت بالقدر الواجب في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد أتيت بالإيمان والقدر كذلك، وما زاد فهي زيادة خير ويجب على الإنسان أن يتعلمها ويفهمها، لكن لا يحكم على الإنسان إذا لم يأتي بها أنه ليس بمؤمن. فمثلا الإيمان بالله، كونك تؤمن بربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفاته، هذا القدر المجزئ. الإيمان بالملائكة، إذا اعتقدت اعتقادا جازم أن لله عز وجل ملائكة موجودون يأتمرون، عباد موجودون يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه ولو جهلنا أسماء بعضهم، فهذا لا يقدح بإيمان الملائكة. لكن أعتقد اعتقاد عام أن لله ملائكة موجودون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا القدر المجزئ من الملائكة. القدر المجزئ من الإيمان بالكتب، أن تعتقد اعتقاد جازم لا شك فيه أن الله جل وعلا أنزل على من يشاء من أنبيائه ورسله كتبا هي كلامه عز وجل، ومنها القرآن، ومنها القرآن. الإيمان بالرسل، القدر الجازم في ذلك، الاعتقاد الجازم أن الله أرسل رسلا لخلقه وأوحى إليهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. القدر المجزئ من اليوم الآخر، أن يؤمن بأن الله جل وعلا جعل يوما للحساب، وأن الناس سيبعثون من قبورهم ويجازون بجنة أو نار. الإيمان بالقدر، القدر المجزئ من ذلك أن يؤمن أن كل الأمور بقدر الله، فالله قد علمها وكتبها وشاءها وخلقها. فإذا تصور الإنسان هذا الأمر، أن يوجد إسلام بلا إيمان لا يمكن، لا يمكن أن يتصور. فلا يمكن أن يكون هناك إسلام بلا إيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان بلا إسلام. فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي يعني ذكرناه قبل قليل يصحح إسلامه ويصحح إيمانه. فلا يتصور كما قلت لكم إسلام بلا إيمان أو إيمان بلا إسلام. المسألة العاشرة في هذا الحديث العظيم، الإيمان يتفاوت أهله فيه، والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. ويعني للفائدة أيها الكرام، يعني قد تكون المسائل قليلا طويلة الآن، أول خمسة أحاديث ستة سيطول فيها الكلام لأنها تحتاج، بعد ذلك ستأتينا يعني أحاديث أسرع من هذه بالشرح والتفصيل وتفريع المسائل، وبعضها أخلاق وآداب، فستكون التفصيلات فيها قليلة وقد نمشي فيها. الآن يعني تقريبا هذا الدرس الرابع ونحن في الحديث الثالث، وهذا أمر طبيعي، لكن بعد ذلك سيكون الأمر أسرع إن شاء الله. نقول الإيمان يتفاوت أهله فيه، والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، والمؤمن أعلى مرتبة من المسلم، لأنه قد حقق الإسلام وقدرا مجزئا من الإيمان. فلذا يقول العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد أصحابه: أعطي فلانا يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. فأعادها عليه الصحابي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام في هذا. فلذا قوله عليه الصلاة والسلام أو مسلم فيه الدليل على التفريق بين المؤمن والمسلم، كما دلت عليه آيات الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان التي هي أعلى من مرتبة الإسلام. المسألة 11: تعريف الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وعرفه آخرون بأنه قول وعمل، وعرفه آخرون أنه قول وعمل ونية. شوف كيف التعريفات، وكلها عند أهل السنة، لكن هم يوضحونها بنفس المفهوم الصحيح عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فبعضهم يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وكل هذين التعاريف مردودها إلى التعريف الأول الذي قلته. فمن قال هي قول وعمل فقط يقصد بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وقول القلب هو اعتقاده. فلذا الذي يقول هي قول وعمل قال يقصد قول القلب وقول اللسان، ويقصد عمل القلب وعمل الجوارح. ومن قال هو قول وعمل ونية، وهذا ذكره بعض السلف رحمهم الله، قالوا قول وعمل ونية، يقصدون بالنية هنا ما يصح به الإيمان، وهو ما يتوجه للقلب وإرادته وقصده. فإذا اختلفت العبارات فالمعنى واحد. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، كما نقل ذلك عن سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وقتادة وأيوب والنخعي والزهري ويحيى بن كثير وغيرهم. وقال الزهري وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وأخرج البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فهذا هو المذهب الصحيح في ذلك، أنه قول وعمل قول وعمل واعتقاد، وهذا الذي عليه أئمة السلف جميعا. المسألة 12: قوله هنا بالقدر خيره وشره، الشر هنا من باب إضافة القدر إلى العامل، يعني أضيف الشر إلى من قدر هذا الشر. فالله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر، أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر، حتى لو ظهر لنا وبدا لنا أن فيه شر فحقيقة ليس فيه شر، كما قال أرد في الحديث: والشر ليس إليك. لكن أصل الخلق وأصل الفعل فالله خلق الخلق خلق الخير وخلق الشر، وهذا يسمونه القدر الكوني. أما القدر الشرعي فالله يريد منا الخير ولا يريد منا الشر، وستأتي بعض توضيحات هذا في هذا الحديث، وأيضا في الحديث الرابع إن شاء الله في حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره. هذه المسألة 12. المسألة الثالثة عشر قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه اللفظة فيها أمور. قال العلماء الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بأشياء أخرى، فورد الإحسان مقرونا مثلا بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وورد كذلك مقرونا بالعمل الصالح، وهذا أكثر من آية. وأيضا أتى الإحسان مستقلا كما في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالإحسان ورد في القرآن بعدة صور. طيب ماذا يراد بالإحسان؟ إحسان العمل إذا جعلناه حسنا، مقصود الإحسان من باب إحسان العمل إذا جعلناه حسنا. وهنا بين ركن الإحسان عليه الصلاة والسلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان يتفاوت فيه الناس، فيه قدر مجزئ يصح معه أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا. ما هو القدر المجزئ في الإحسان؟ القدر المجزئ في الإحسان هو القدر المجزئ في الإحسان هو أن يكون العمل حسنا، بمعنى يكون خالصا صوابا، بأن يكون خالصا صوابا. والقدر المستحب، يعني هذا هو القدر المجزئ، أما القدر المستحب وهو أعلى، أن يكون العمل قائما على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة، ومقام المراقبة أقل ومقام المشاهدة أعظم المراتب. فلذا أنت عندك درجات في هذا العمل الذي أمامك. لما يكون العمل الذي تعمله خالصا لله صائبا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القدر المجزئ من الإحسان. وأما القدر الأعظم، القدر المستحب الذي لا يصل إليه أي إنسان ولكن هو مطلب ومقصد نسعى إليه جميعا، عندما تصل إلى مقام المراقبة ومقام المشاهدة، مقام مراقبة الله سبحانه وتعالى ومقام المشاهدة. إذن عندنا الآن مقامين هنا في مقام في القدر المستحب، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. مقام المشاهدة أعظم من مقام المراقبة، ويكون مقام المشاهدة أعظم لأن العبد يصير في هذه الحالة قد وصل إلى حق اليقين، إلى حق اليقين. فمرتبة المراقبة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الجملة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هذه مقام المراقبة. فإذا لم تكن في المرتبة الأولى فأنت على الأقل تكون في المرتبة الثانية، عندما وهي مقام كثير من الناس الذين يلتزمون في أوامر الله ونهيه، فإنهم إذا وصلوا لهذه المرتبة فإنهم يعبدون الله عز وجل على مقام المراقبة، فيدخل في الصلاة بمراقبته لله، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، كما قال سبحانه في سورة يونس وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام إحساس بمراقبة الله للعبد، هذه المرتبة الأولى مراقبة، تحس أن الله يراقبك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ترى يا أخوان هذا التقسيم دقيق جدا وقد لا يفطن له الإنسان. المرتبة الثانية في مقام الإحسان قال مقام المشاهدة، وهو أعظم المرتبتين كما قلت قبل قليل، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول التعريف أن تعبد الله كأنك تراه. شوف لما تصل إلى هذه الحالة أن تتجه في صلاتك وفي عبادتك في استغفارك كأنك ترى الله أمامك، وهذا يسمى مقام المشاهدة، كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا ليس مشاهدة الله بذاته، إنما مشاهدة الله بصفاته. فالصوفية كما نعلم جميعا وبعض الضلال يصلون إلى مرحلة يقول نشاهد الله عيانا بيانا جهارا بل نصافح من الكلام الذي يعرفه الجميع. لا مدخل لهذا في كلامنا، نحن نتكلم عن أنك كأنك تشاهد الله في صفاته، ويقصد بذلك مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى في خلقه. فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله وبأسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله من خلق أو طاعة أو معصية أو مصيبة أو علم أو أي شيء من هذا، أرجعه إلى اسم من أسماء الله، أو أرجعه إلى صفة من صفات الله، أو إلى أثر من أثار الله الحسن، أثار أسماء الله أو صفاته في ملكوته. ولهذا هذا المقام يحصل لمن عظم علمه بأسماء الله وبصفاته وبأثرها في ملكوته، فيأتي لعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله عز وجل بالعبد، وأن الله رقيب عليه ومحيط به وشاهد عليه. هذه كلها صفات الله. لما تصل إلى هذه المرحلة فهذا مقام الذي قلنا مقام المشاهدة، فيعظم الله في يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك، حتى يصل الإنسان إلى أن يستحي حياء أن يكشف عورته في خلوة لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله أحق أن يستحى منه. هذا لماذا؟ مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. فلذا نقل عن كثير من السلف مواقف عظيمة تبين أنهم يعني قد يستوحشون، أنهم يحسون بأن الموقف أمامهم موقف عظيم، ليس لأن الله يراقبهم أو مطلع عليهم، بل وصلوا إلى حد أنهم هم يقولون نفعل هذه الأفعال ونحن نستحي من الله عز وجل أن يرانا، ونحن لسنا على عبادة ولسنا على صلاة ولسنا على كذا. فلذا قيل لأحد لمالك بن مغول كما ذكر ذلك ابن رجب وهو جالس في بيته، قيل له ألا تستوحش؟ قال ويستوحش مع الله أحد؟ يعني يقول هل يستوحش مع الله أحد؟ وورد يقول ابن رجب قال كان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. وقال غيره لولا الجماعة يعني صلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه رحمه الله. وغيره من الوقائع، يعني حتى قال أبو سليمان لا آنسني الله إلا به أبدا، وغيره من الكلام الذي ذكره السلف رحمهم الله، ووحشتهم ورغبتهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. نحاول أن نستعجل مسائلنا حتى على الأقل ننهي هذا الحديث. المسألة 14، قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. أخبرني عن أماراتها، هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن علم الساعة عند الله عز وجل لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه. إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثانيا أن الساعة لها أمارات دلائل وعلامات، وهي الأشراط المذكورة والمشهورة، وهذه الأشراط كما قال سبحانه في سورة محمد فقد جاء أشراطها، يعني أشراط الساعة، وهي العلامات الواضحة البينة التي يراها ويستدل بها الجميع. ثالثا أمارات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، والتي ذكرت في حديث جبريل أو في حديث عمر هذا هي الأشراط الصغرى، وذكر منها أن تلد الأمة ربتها، والمقصود بالصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال. فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات للساعة فإنها تعتبر من الأشراط الصغرى، ثم بعد ذلك تتوالى الأشراط الكبرى وهي عشر تحصل تباعا واحدة تلو الأخرى حتى تقوم الساعة. المسألة الخامسة عشر، بعض ما يتعلق بهذه العلامات والأشراط. من العلامات الصغرى ما ورد في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما كذا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة، لا تقوم الساعة حتى يفتح بيت المقدس. كذلك كما ورد في حديث عون بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس ثم موتان يخرج فيكم كقعاص الغنم، يعني وفاية ثم استفاضة المال إلى آخر مما ورد، يعني كتب علامات الساعة الصغرى كثيرة، ولكن يهتم بأن يرجع إلى الكتب الموثوقة لأن خرجت كتب تجارية كثيرة، يأتي لك بما هب ودب من الأحاديث والأشياء الموضوعة والضعيفة من باب يعني أمر تجاري ليس إلا. فلذا مثل هذه الأمور الغيبية نحرص دائما وأبدا على أن تكون النصوص موثقة مخرجة مبينة مؤكدة، لأنه تكثر فيها أو يكثر فيها الأحاديث الضعيفة. ثانيا من في المسألة الخامسة عشر، الأشراط الصغرى ذكرها لا يدل على مدح أو ذم، فلما يذكر شرط من أشراط الساعة لا يدل على مدح ولا على ذمه، فقد تكون أشياء يعني أكثر أقرب إلى المدح منها إلى الذم، أو تكون إلى الذم أقرب إلى المدح، لكن حقيقة أن العلامات ليس فيها أمر محمود أو مذموم أو منهي عنه في الشريعة، ففيها أمور محمودة وفيها أمور مذمومة. لما قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، فالأمة إذا ولدت فإن مولودها الذكر أو الأنثى هو سيد كمالك الأمة، فالأمة هذه التي ولدت هذا الولد أصبحت مسودة له، فهو سيد على أمه، وإذا مات السيد الأصلي تعتق أمه مباشرة، أم هذا السيد، هذا المقصود بذلك. وهذا قال أهل العلم أنه كناية عن كثرة الرقيق آنذاك، فقد تحصل فتوحات ويكثر الإماء وغيره فينجب ويحصل من هذا، وقيل كناية يعني من ضمن المعاني له أن أسافل الناس يصيرون الرؤساء وتكثر الأموال حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، هذا هو من المعاني. الأمر السادس عشر أو المسألة السادسة عشر، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى يتجهون للتطاول في البنيان، والتطاول في البنيان ذم في أحاديث كثيرة معروفة، فإذا الصحابة ما كانوا يتطاولون بل كانت منازلهم قصيرة رحمهم الله ورضي الله عنهم، كانت منازلهم قصيرة. وكناية هذا الأمر عن تغير الناس وكثرة المال وأن يكون المال بأيدي من ليسوا أهل وهكذا، هذا هو المقصود بمثل هذه المعاني التي يعني نقرأها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل حتى بس نسرع فيها، خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعات يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبض، قال وما الرويبض يا رسول الله؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة. يقول ابن رجب رحمه الله: ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في الحديث هذا وغيره يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال: إذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإنه إذا صار هذا الأمر وهو الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء هم رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال، قال: حتى يتطاولوا في البنيان فإنه بذلك يفسد الدين والدنيا. فإذا كان رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء ملكا عاما أو خاصا، قد يكون في أمور خاصة، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثرها عليهم. لا لا لا يعني، فلذا قال بعض السلف: لئن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. كناية عن أن هؤلاء الفقراء قد لا يحسنون. وعموما هذه ليست أمور قطعية كما ذكرنا، هي أمور يعني استنباطية، هي يبين أنه من ليس أهلا يكون هو الذي يتحكم بأمر هؤلاء، وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا أيضا يفسد الدين والعياذ بالله. فلا دين ولا دنيا، وكما قيل يعني من انقلاب الأحوال: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. وقال الشافعي: عتبت على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي علم، فقالت: خذ العذرى بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرة الأخرى. كل هذا يبين انقلاب المفاهيم، انقلاب الأحوال، تقلب هذه الأمور. آخر مسألة عندنا ونقف عندها، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: ثم انطلق فلبثت مليا، قال يعني لما انطلق جبريل وذهب فلبثت ذلك. يقول عمر: قال من هؤلاء، من هذا؟ قال: هذا جبريل. أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قيل أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله لعمر في نفس اللحظات، وقيل أنه بعد 3 أيام. بعض الروايات ذكرت أن رسول الله قال لعمر: تدري يعني السائل في ذاك اليوم؟ قال: من؟ قال: فإنه جبريل. وقيل أنه بعده مباشرة، فلذا أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك مع علمه بذلك من قبل، ولكن أراد أن يتصور الناس أمور الدين بشكل عام وأن يفهموها ويعرفوها ويفهموها بشكل كامل. يعني تقريبا هذه مسائل الحديث الثاني، ويعني نكون أنهيناها، والحديث حقيقة فيه مسائل عديدة تحتاج إلى يعني مراجعة واستذكار، وحسبنا أننا استطعنا أننا ننهي الآن 3 أحاديث، وإن شاء الله نستكمل ما بعده إن شاء الله لاحقا. الذي عنده سؤال، أنا ما أدري هل الشات يعني يعمل أم لا، لأني أشوف أحد الإخوة يعني يرسل رسائل لكنها بالإنجليزي فلذا لا تتضح عندي، فلا أدري هل هو لا يوجد يعني أو لا تصل الرسائل أو لا تستطيعون، خاصة الذين مشتركين في البرنامج، إن كان عندهم أسئلة حتى نجرب ونعرف هل في إشكالية نحلها أم لا. عموما نحن أنهينا الآن الحديث الثاني، وإن شاء الله الحديث الثالث والرابع، يعني قد إن شاء الله ننهي الثالث غدا، وقد أيضا ندخل في الرابع إن يعني ناسب الوقت، ونحن مستمرون، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، والحمد لله على التيسير. والله نعمة عظيمة أننا يعني الآن يعني بيننا آلاف الكيلوات وكلنا يستفيد من الآخر، والله إنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة في مثل هذه الظروف. فالإنسان لا يزهد، وليحرص وليحرص غيره على الاستماع والاستفادة، وليتابع وليكتب، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والإعانة. عموما أنا ما أدري أشوف إن كان في أحد عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. وكما أخبرنا سابقا جيدا أن الإنسان يشترك في هذا البرنامج حتى يستطيع المشاركة، وممكن المشاركة عن طريق الفيسبوك، يدخل في نفس حسابه ومباشرة يعني يستطيع المشاركة. بارك الله فيك وشكر الله لكم ووفقكم وأعانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.